إذا فتح الله لك باب الدعاء اعلم أنه قد فتح لك القبول. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فيه، فأكثروا من الدعاء فيه. الله جل وعلا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما له صفرا، وهو الكريم. فلما أمر بالدعاء ما أمر ربي بالدعاء إلا لأنه يريد أن يجيب لعباده، أن يجيب لعباده. ولذلك يعلم العبد أنه إذا رفع يديه فإنما فتح الله له من أعظم أبواب التعبد. الدعاء ليس مخ العبادة، هذه رواية ضعيفة، بل هو العبادة. ولذلك عندما أمر الله بالدعاء قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء هنا أمر، ثم جعل عدم الدعاء استكبار عن الطاعة. من أكبر مظاهر التذلل التي يحبها الله من عبده أن يراه منكسرا، منيبا، خائفا، راجيا، متذكرا للذنب الماضي، مستحضرا توبته وسعة رحمة الله تفيض عبرته. ولذلك في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا ذكر الله خالي؟ لأن خلق الحياء في قلبه، تذكر التقصير مع سعة رحمة الله، مع ستره، مع أنه هو الذي أمر بالدعاء، ثم لما رفع يديه فاضت العبرة، إقرار أنه منيب وأنه مذنب. ولذلك إذا حرم الإنسان الدعاء، الشيطان لماذا الآن بعض الناس وضع أمامه خنادق لا يريده أن يرفع؟ أنت نسيت، لا أنت وجهك يغفر لك، فعلت وأذنبت ثم أذنبت. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يقول لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم.